إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا منازع له ولا والدة له ولا ولد له يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الأنبياء كلاما وأفضل الأنبياء مقاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم أرسله الله تعالى إلى الناس والناس صنفان ضالون غلاه ومغضوب عليهم جفاه فجاءنا بالدين الوسط وحذر من الزيغ والشطط وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها ويقتفي أثرها إلا كل منيب سالك يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات أجلها القرآن خير مؤيدي ما غيرت أو ذرفت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي قد لامني فيك الكفور ولو ترى نعم الايمان بك لكان مؤيدي اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال ربكم تبارك وتعالى وقوله الحق والصدق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء ويا أيها الإخوة الكرام الأعزاء وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته مع حبيب قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون حساب ولا سابقة عذاب إنه سبحانه وتعالى وحده ولي ذلك والقادر عليه غوث المكدود في العودة إلى الله المعبود. هذا هو عنوان كلمتي اليوم بين يدي حضراتكم، فأعينوا القلوب والأسماع جيدة. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إن مشكلة الأمة الإسلامية كلها الآن في علاج هذا الأمر، ألا وهو باختصار العودة إلى الله تبارك وتعالى، والخروج من آلام وحروقات المعاصي التي تؤلمنا ليل نهار، والتي تكبد أمتنا الإسلامية الخسائر تلو الخسائر، خسائر في إيمانها، خسائر في اقتصادها، خسائر على كل في أرواح أبنائها، في أعراض نسائها، خسائر على كل المستويات. أبدأ فأقول أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. فصفات الله وأسماؤه في منتهى الجمال والجلال والكمال، فإن الله جميل يحب الجمال. والله عز وجل تعبدنا له بهذه الأسماء والصفات أو بآثارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: من أطاقها، أي من تعبد لله بمقتضاها. فنحن متعبدون لله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا يفرض على كل مسلم أن يتأمل ويتدبر في معاني أسماء الله، وأن يرى وأن ينزل هذه الأسماء والصفات موقعا من قلبه وموقعا من سلوكه في سبيله إلى رب العالمين تبارك وتعالى. من هذه الأسماء أن الله عز وجل قيوم، قائم بذاته، لا تقوم الخلائق كلها إلا به سبحانه وتعالى. هذه صفة لله. من صفاته أيضا أنه صمد، تصمد إليه الخلائق في كل حوائجها سبحانه. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصمد هو الذي له المنتهى في الشرف والسيادة والسؤدد سبحانه وتعالى. من صفاته أيضا أنه غني، قيوم صمد غني، لا يمسه العوج ولا تعتريه الحاجة ولا الفاقة ولا الفقر، حاشاه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله عز وجل له الغنى في منتهاه وفي كماله وفي جلاله وفي جماله. ولذلك كان من سوء أدبنا مع الله أننا مثلا إذا وجدنا أحد الناس مقصرا فنقول له: مقصرا في الصلاة مثلا، يقول: ربنا عايزك تصلي. لا والله، أنت اللي عايز تصلي. الله عز وجل لا يعود، العوض احتياج، إنما الله عز وجل يريد، يأمر ليطاع سبحانه وتعالى. هذه صفات لربنا لا تنفك عنه أبدا سبحانه، صفات لذاته جل وعلا. وأنت أيضا أيها المخلوق لك صفات لا تنفصل عنك، ولا ينبغي بحال من الأحوال أن تنساها. إن كنت أميرا أو وزيرا أو رئيسا، إن كنت قويا أو ضعيفا، إن كنت عزيزا أو شريفا، في أي حال من الأحوال لا تنسى أبدا أنك فقير إلى رب العالمين. مهما آتاك الله من قوة، مهما آتاك الله من مال، مهما آتاك الله من سلطان، وكلما تخليت عن فقرك إلى الله تبارك وتعالى وإذعانك لرب العالمين بأنه رب العالمين، أذلك الله عز وجل ولا يبالي. انظر إلى فرعون وانظر الى قارون وانظر الى وزارة هامان. الله عز وجل يعذب من تخلى عنه ولا يبالي سبحانه وتعالى. ولذلك ان من سيم العقلاء اصحاب العقول من الفقراء اي كل البشر لا تجد انسانا الا وقد تعلق بغني. تجد انسان يتعلق بشركة يعمل بها، يعمل رجل صاحب مال يتعلق به، رجل ذو سلطان فاذا ابلهمت به الامور او ضاقت عليه يتصل به فيفرج عنه ما هو فيه. واعلموا ان اعظم مصيبة تصيب الفقير ان يتخلى عنه ذلك الغني. ولما امرك الله تبارك وتعالى ان تتعلق ولا تستغنى عنه قال لك وتوكل على الحي الذي لن يتركك لا يموت سبحانه وتعالى، لن يتخلى عنك الا ان تتخلى انت عنه. واذا تخليت عن الله استغنى عنك رب العالمين وانت ولا يبالي سبحانه. وهل يستطيع او يطيق انسان ان يدبر امر نفسه؟ انظروا الى هذا النمرود الذي قال لابراهيم قال انا رب العالمين، ادعى انه الله، فقال ما امارتك؟ قال انا احيي واميت. فقال له تعالى كيف تحيي وتميت يا نمرود؟ فقال ائتني بشاب حكم عليه بالاعدام. فقال له انت طليق. وجاء بشاب بريء فقتله. فظن هذا، واعلموا ان يعني اصلا المعصيه تاخذ من عقل الانسان، لا تجد انسانا يقع في معصيه الا وفي عقله ضعف. تقول له بتدخن ليه؟ لن ياتي لك بمبرر سليم، ولن يعطيه عقله معطيات سليمه انه مخطئ ومقصر وعاصي ابدا. يقول لك يا عم الشيخ ده غيري بيشرب مخدرات، يا عم الشيخ ده انا بشرب سيجارتين في اليوم، هي السجاير دي حاجه؟ يا عم الشيخ ده في ناس قالت لك مش حرام، ده مكروهه. عمره ما يعترف لك انا عارف ان انا مقصر وانها ستكون سبب عذابي بين يدي الله. فالمعصيه تاخذ من عقل الانسان. انظر الى هذا النمرود، جاء بالظلم ظلم ووصفه انه يميت، رجل بريء، ما المبرر في قتله؟ ظن عقله اعطاه انه لان يتخلى عن الله ربنا يتخلى عنه، لا بصيره ولا عقل سديد ولا اي شيء. فالظلم وصفه بانه احياء. والعفو وصفه، الظلم وصفه بانه اماته، والعفو وصفه بانه احياء. لا، ربنا عز وجل هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فلذلك قال له سيدنا ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. شوف بقى لما تخلى عن رب العالمين وادعى واغتر بسلطانه وسيطرته على الناس بما ابتلاه ربنا. ابتلاه الله عز وجل ببعوضة دخلت في أنفه فاستقرت في رأسه، فكان لا يستريح هذا النمرود إلا بعدما يضرب بالنعال على رأسه. كلما تطن الذبابة في رأسه يقول اضربوني بالنعال حتى أستريح، فيضرب بالنعال. فلما زاد طمينها عليه قال له اضربوني بناقوس، جرس حديد او نحاس كبير، فضربوه بالناقوس فمات. فلا ينبغي بحال من الاحوال ان تقصر في اعترافك بفقرك لرب العالمين تبارك وتعالى، لان الناس كلهم عبد الى الله شاءوا ام ابوا. هو فرعون ده ما كانش عبد لله، بس عبودية ايه؟ مش العبودية اللي ربنا بيحبها الاختيارية، انك تختار ماذا يحب الله فتفعل، لا ده عبودية اضطرارية شاء ام ابى. الا ينام فرعون؟ الا يدخل خلاء فرعون؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. من الذي يغمض عينيك عندما تأوي إلى فراشك؟ الله. فلو أطال الله من فرعون نومه انظر إلى هذا الملحد في جامعة عين شمس في السبعينات. لا بلا ملحد ثاني كان مليونير فقال أتحدى الله أن يفقرني. لا ده الأولين بتاع جامعة عين شمس ده قال أتحدى الله أن يميتني بعد ساعة. ففي الآخر لما روح الساعة عدت ربنا عزيز وربنا فساب الساعة دي لما خلصت قالك أنا انتصرت وفيش ربنا فعلا أهو الساعة عدت وما موتش. فذهب إلى أمه وأبيه في البيت ينتظرانه على الغداء. القصة دي على الهامش يعني مش هقول. فلما دخل قال سأدخل الحمام أغسل وجهي لكي آتي وآكل معكم. فرحان غلب ربنا. فلما دخل الحمام تأخر فانتظروا ربع ساعة نصف ساعة خبطوا عليه لم يرد عليه فكسروا عليه الباب فوجدوه ميتا في المرحاض. جه الطبيب الشرعي وفاة غير طبيعية شرح الجثة. ما سبب الوفاة؟ قال الطبيب ان سبب الوفاة ان الماء دخل في اذنه ولا يموت بهذه الطريقة الا الحمار عزكم الله. المهم رجل غني كان شديد الغنى في السبعينات قال اتحدى الله ان يفقرني. فماذا صنع رب العالمين به؟ حدث الله فيه بولة كان لا يدخل الخلاء فانفق ماله كله على تبوله على قضاء حاجته على نعمة سلبها رب العالمين منه. فصار بعدما كان مليونيرا يمشي رافعا انفه الى السماء يتعالى على الفقراء ينسى حق رب الارض والسماء. صار شيالا على محطة القطار. فلا ينبغي ابدا ان تظهر غنى امام رب العالمين. انت فقير الى الله شئت ام ابيت. والفقر الاختياري هو العمل بشريعة الله التي يحبها الله تبارك وتعالى. من غنى رب العالمين وعزته انك كلما مهما اسرفت على نفسك ومهما وقعت في المعصية هو اعلم بحالك منك. ما اغلق عليك باب الرجوع اليه قط. سبحانه بتوبة بصيغة جاءت في الإسلام والله تقتضي منا الشكر. إذا عطينا الله عز وجل 60 سنة ماذا ينتظر منك وماذا فرض رب العالمين عليك؟ فرض عليك توبة. كيفية هذه التوبة؟ ندم بالقلب وكف بالبدن عن المعصية واستغفار باللسان ورد المظالم إلى أهلها. أتعلم أن هذه نعمة تقتضي منك سجود الشكر لله أنك من أمة خير خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما علمت هل تعرف كيف كانت توبة بني إسرائيل؟ لو كل من بني إسرائيل واحد فينا دخل تجارة أو نظر نظرة محرمة أو فعل أي شيء بنقول عليه صغيرة دقش ها؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يا الله فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. الحمد لله على نعمة الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوبة بعد نعمة الإسلام. كما قال ابن عيينة رحمه الله الإمام سفيان بن عيينة قال ما من الله على المسلمين بنعمة بعد الإسلام هي أعظم من نعمة التوبة. ولك أن تتخيل في هذا الموقف في توبة بني إسرائيل وانظر إلى حالتهم النفسية وهم يتوبون قال القرطبي: أمر الله بني إسرائيل أن يقف بعضهم أمام بعض في صفين ويقتل كل واحد منهم الذي أمامه توبة إلى الله. هيفضل واحد في الآخر أخواننا مش هلاقي حد يقتله، مشكلة. فانظر إلى نعمة الله عليك، والله نعمة تستحق الشكر. وإن لم تشكر الله على نعمه سلب الله منك نعمه. قاعدة في الحياة. رؤي رجل في سن الثمانين في كامل صحته، فقيل له: ما سر صحتك؟ قال: نعم أنعم الله بها علينا في صغرنا فحفظها لنا في كبرنا. اسمع، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، مصيبة، فأعرضوا عن شكر نعم الله. قال القرطبي رحمه الله: كانت المرأة من بني إسرائيل تخرج بالشن على رأسها فيمتلئ فاكهة دون أن تلتقطها بيديها. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. والشكر يا أخواننا مش زي ما هو منتشر ما بين المسلمين، الحمد لله حمدينه وشاكرينه وباشر وشه ضح ولا عيبني. لا يا حبيبي مش كده. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر عمل الجوارح ليس مجرد الحمد لله حمدينه وشاكرينه وتقبل ايدك وشه ضح. لا، الله عز وجل ينتظر منك العمل. اعملوا آل داود شكرا. فأعرضوا أهل سبأ، أعرضوا، فماذا كان جزاؤهم؟ ما انت مش هتبقى اوامر ربنا كده وهتعيش بقى قاعد حاطط رجل على رجل. لا، ده انت الصوار هيقبضوا عليك وهيضربوك بالنار في دماغك وهيضربوا اصلك بالصواريخ وهيطلعوا عينك وعين اللي خلفوه. هتكلم على ايه؟ على الصواغيه الذين اعرضوا عن ذكر الله تبارك وتعالى ونسوا ان الله عز وجل هو مدبر هذا الكون. أتاهم الله عز وجل في عقر دارهم. قذافي، وإن شاء الله يا رب اللهم ألحق به بشار وسائر طواغيت العرب. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين مصائب متتالية. بعدما كانوا يأكلوا الفاكهة المحلاة أبدلهم الله بطعام ذواتي أكل خمط وأجن وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما لم يشكروا. لا والله، بل قال رب العالمين: ذلك جزيناهم بما كفروا. يا الله، يعني مثلا مسألة الكفر دي في تارك الصلاة مثلا، العلماء يقولون كفر أكبر، تارك صلاتك سنة، تاركها جحودا لا خلاف في أنه خارج من الملة. نتكلم عن المتكاسل عن الصلاة، علماء يقولون كافر كفر أكبر، وعلماء كافر يقولون كافر كفر أصغر، يعني مش خارج من الملة. يعني كأن الإسلام ده عامل زي المسجد كده، والناس بقى اللي بيعملوا كبائر ولسه جوه ما خرجوش، بيعملوا كبائر بيدخنوا ولسه جوه ما خرجوش. الكفر الاكبر ده مسك قفل في الباب وفتحه بس لسه ما خرجش. الكفر الاكبر زي ما يكون بالظبط مسك قفل في الباب وفتح الباب ولم يخرج، ما زالك فين؟ على الحرف خالص. ده الكفر. واحد يقول لك: يا عم اهو في علماء قال لك مش مخرج من المله، ده كفايه اسمه ايه؟ كفايه اسمه كفر. كفايه الوقت. أترضى بأنك تكون كفور عند الله تبارك وتعالى؟ وإن كان هذا الكفر لا يخرج من الملة اللي هو ترك شكر النعم، أترضى بأن توصف عند الله بأنك كفور؟ وهل نجازي إلا الكفور أي الذي لا يذكر نعم الله؟ أترضى أن يكون وصفك هذا عند رب العالمين؟ فسيدنا ابن عباس حرم الغراب من اسمه، اسمه غراب، حرام على طول. هذا الاسم لا يأتي بخير أصلا. فانتبهوا واشكروا نعم الله عز وجل عليكم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يتركنا هدى. خلي بالك انا يعني نجيب حته بس نرجع ورا شويه صغيرين من ايام سيدنا ادم. اما كنا في ظهر سيدنا ادم اوقفنا ربنا بين يديه وقال لنا ألست بربكم؟ قلنا جميعا بلى شهدنا انك رب العالمين. مش فاكر انك وقفت بين يدي الله؟ فاكر ولا مش فاكر؟ مش فاكر صح؟ احنا في الدنيا اصلا ممكن واحد يقابلك يقول لك ازاي يا حاج محمد وحشني عندك وانت تعبان كتير في الذاكره مش عارف تجيبه خالص. وفي الاخر يبدا يجيب لك براهين وادله انه كان صاحبك وفي الاخر يطلع كان قاعد معاك على نفس التخت ولكن دماغك ايه؟ مش فاكر خالص. في اول 3 سنين من حياتك تلاقي واحد مثلا ايده اتحرقت وقعد يصرخ ويعيط وحرك امه وابوه خلوه جده بيوم بيع المستشفى ولكنه لا يذكر شيئا من هذه الالام لما يخبر. فلما يشوف الحرق في ايديه يقول له هو ايه ده؟ ابوه يقول له ده انت وانت صغير اتحرقت ودوختنا وراه. فرضي واقر بان هذا الحدث هو الذي فعل في ذراعيه هذا الكائن ورضي بالشهود من بني البشر. والله عز وجل شهد لك بأنك وقفت بين يديه. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهي دي أخواننا الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ولم يقل أو يسلمانه لأن الإسلام هو الفطرة التي طب لو ربنا سابنا على اللي احنا أقرنا به نعم يا رب أنت رب العالمين كفاية لا ده أنت بعد ما جيت إلى الدنيا من عليك بإرسال الرسل والأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاءتك شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قعدت بقى تعرف وتترك وتمشي على صفر وتسيب صفر فجعل لك التوبة. ليه؟ لأن ربنا غني ربنا عزيز. اسمع لما بيناديك للتوبة ويبشرك بالتوبة ويحببك بالتوبة يقول لك ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لله أشد فرحة بتوبة عبده إليه من أحدكم. ربنا يفرح بتوبتك؟ اه خلي بالك في حين لو الناس كلهم كفروا بالله ما شان ذلك رب العالمين. ولو أن الناس كلهم آمنوا بالله ما زال ذلك رب العالمين. فهو رب العالمين وإن كفروا وهو رب العالمين وإن آمنوا وإن عذبهم جميعا ما ظلمهم وإن عاملهم جميعا بعدله بغير رحمته لعذبهم جميعا. لله أشد فرحة بتوبة عبده إليه من أحدكم جاء إلى أرض فلاح أرض صحراء قاحلة جرداء لا حياة فيها ولا نبات ولا ماء فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأدرك أنه الموت فجاء إلى شجرة واضطجع إليها ينتظر الموت. فبينما هو كذلك في هذه الحالة البئيسة وخلي بالك انفلات الدابة لوحده في الصحراء موت انفلات الدب انفلات الطعام لوحده في الصحراء موت انفلات الماء وحده في الصحراء موت وده انفلتت منه. يعني انت لو الحاجات دي انفلتت منك في الصحراء ومعاك تليفون محمول مش هتعرف تخلي نفسك توصل لك. هتقول تعالى لي جنب التلج كلها تلال هتقول ما فيش عنوان في الصحراء اصلا وهذا الرجل لو كان معك إطار ماء في الصحراء والله ما تقدر أن الحياة تساوي شربة ماء. لما كان هارون الرشيد عطشان وجاءه ابن السماك وكان عاملا عند هارون وكان من العلماء، وكان ابن السماك هذا كان لا ينصح هارون، كان بيديله جلدات مش نصائح. مرة نصح هارون في عرفة خلى هارون أغمى عليه، وقف هارون مع ابن السماك في عرفة، فكان هارون أمير المؤمنين رضي الله عنه ورحمه الله. فقال ابن السماك لهارون: أترى هؤلاء يا هارون؟ قال له: نعم. قال: كل منهم سيحاسب عن نفسه وأنت ستحاسب عنهم جميعا يا هارون. فأغشي على هارون. جاء هارون كان عطشان، فجاء ابن السماك وقال له: ائتني بماء. فجاءه بكوب من الماء، فقال له: قبل أن تشرب يا هارون كم تدفع لكي تشرب هذا الماء؟ عطشان تدفع ايه؟ قال: أدفع نصف ملكي. عطشان. فقال له: يا هارون كم تدفع لكي يخرج منك الماء مرة أخرى؟ قال: أدفع نصف ملكي. فقال له: هنيئا لك الماء، وقلت إن ملك لا يساوي شربة ماء. فشربة الماء في الصحراء أيها الإخوة لا تقدر بمال الدنيا. فهذا الرجل انفلتت منه كل معايير الحياة، فجاء إلى هذه الشجرة يضطجع إليها وينتظر الموت. فبينما هو كذلك فإذا بالدابة تقف عند رأسه مرة أخرى، فما صدق نفسه، فقام وأخذ بلجامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أخطأ من شدة الفرحة. يا عبد الله ألا تفرح الله؟ يا عبد الله ألا تفعل ما يفرح ربك تبارك وتعالى؟ ولو مرة، ولو في تصرف واحد، عندك 20 معصية، توب من واحدة، توب من 10، توب من 19، توب إلى الله تبارك وتعالى. لأن أصل التوبة ليست اختيارية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وده كما قال ابن عباس، لما تسمع يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنه إما خير يدعوك الله إليه وإما شر يصرفك الله عنه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما قالش بقى من أول رمضان، كان في واحد يقول له: مصليش ليه؟ يقول لك: هصلي من أول رمضان. طب ما تقرأش بالقرآن؟ يقول لك: إن شاء الله لما أطلع معاك مش هسيب المسجد. طب هو مرة واحد بيقول له صلي، يقول: إن شاء الله من يوم السبت. هو الجمعة إجازة ولا إيه؟ ما تصلي حالك، هو ملك الموت هيجي لك أنت. صلي الآن، لأن ربنا قال لك: يا أيها الذين آمنوا، لم يقل توبوا إلى الله لمن استطاع إليه سبيل. صح؟ لم يقل توبوا إلى الله لمن شاء منكم أن يتوب، لا، بل قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. ولم يعلق التوبة على استطاعة ولا على شرط ولا على إرادة ولا مشيئة الناس. فمن خالف التوبة يحتاج إلى، من أخر التوبة يحتاج إلى توبتين: توبة أصلية عن المعصية، وتوبة من تأخير التوبة، لأن تأخير التوبة معصية أصلا. ثم من كرم الله علينا أيضا عشان تشكر ربنا وتعرف نعمة أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنك إذا فعلت المعصية وفعلت الحسنة لا يبادرك الله عز وجل بالعقوبة، بل إنك إذا هممت بمعصية ولم تفعلها كتبت حسنة كاملة، وإذا هممت بحسنة ولم تفعلها كتبت حسنة كاملة، وإذا هممت بحسنة ففعلتها كتبت في التو واللحظة حسنة كاملة. أما إذا فعلت معصية لا تكتب الآن في التو واللحظة، بل تكتب بعد 6 ساعات. اسمع إلى هذا الحديث الجليل الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه الشيخ الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المذنب المخطئ، فإن تاب إلى الله ألقاها وإلا كتبت بعشر أمثالها؟ لا، وإلا كتبت واحدة. يعني لما تأتي يوم القيامة خاسر لا تلومن إلا نفسك. وتأمل قول سيدنا إبراهيم لأبيه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب، ما قالوش من المنتقم، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يعني اسمعنا صفة الرحمن جاءت في موقف العذاب، لأن الرحمن لا يعذب إلا من أوجب على نفسه العذاب، ويجلي هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نكمل في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، نقف وقفة مع هذه الآيات الكريمة في سورة الزمر. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. حتى ايضا لا ننسى الله عز وجل المهلة التي اعطانا اياها، يعني حتى لا ننسى في المعاصي ربنا اعطانا مهلة. المهلة الاولى انه لا يكتب عليك الذنب اصلا الا بعد ايه؟ 6 ساعات. ثم اذا كتب عليك الذنب، واحد يقول لك انت عن الشيخ مش جاي تقول الحديث ده دلوقتي، طيب انا 40 سنة 60 سنة باعاقر معصية لم اتركها. أقول لك اسمع إلى قوله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما تقلقش، لأن ربك هو الله تبارك وتعالى. ولكن اعمل، اشتغل، سيبك بقى من، عايزين نتخلى عن هذه الغفلة والغيبوبة والتوك شو وضياع الأوقات، ونمسك كتاب رب الأرض والسماوات وسنة سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. طيب في مهلة ثانية، اخر مهلة ليه قبل ما تموت، اخر مهلة ليك: ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرق، اي ما لم تأتيه سكرات الموت. اسمع بقى الى قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. خلي بالك العاصي جاي لك دلوقتي، واحد يقول لك أنا أروح أمسك القرآن وعندي مصايب صحيح كلها سودة، فهاجي أمسك القرآن آيات التوبة فين؟ أهي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شوف بقى رحمة ربنا، عشان لما تيجي في عمل الدعوي ما يجيلكش واحد عامل مصيبة تقول له انت عذاب ربنا، ده هو جالك خلاص، ما تروحش بقى تقول له العذاب، طمنه وهديه. ربنا قال: قل يا عبادي، ونسبهم الى نفسه مع انهم عصاة او كفار وجايين لربنا يتوبوا، المفروض يقول لهم: قل يا ايها الذين اجرموا، قل يا ايها الذين اسرفوا، قل يا ايها الذين تجبروا. لا، ده قال لهم: قل يا عبادي. بالضبط عامل زي ما يكون ابنك انت كلفته بشيء او ما كلفتوش وعامل مصيبه وجايله، والناس كلها عامله اذى انت ابوك هيموتك لو شافك، ثم جاي يقول له: تعالى يا ابني. اول ما يسمع ابني ديت يبدا ايه؟ الرعشه تقف. ربنا عز وجل العبد جاي له: قل يا عبادي. يبدا بقى العبد عارف يتكلم ويحس بالصلة بينه وبين من بينه وبين سيده. قل يا عبادي، وعبادي دي مش كده وخلاص، هم كلهم فعلا عباده كما قلنا: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم. هم قبل كده موقفهم كلهم، موقف اوباما ومرسي وفرعون وهامان وقارون ومحمد وابراهيم وجرجس وميخائيل كله وبارك اوباما وكله، كلهم وقفوا بين يدي الله. كلهم قالوا ان الله هو رب العالمين. فلما يقول لهم يا عبادي هم عباده فعلا، ولما يقول لهم يا عبادي يبقى فعلا بيطمئنهم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، فعلا هم الخساره وهم الذين سيندمون لانهم اسرفوا ليس على رب العالمين. الا هيشتم ولا هيبني ولا هيراضي ولا هيرتشي، هل هذا سيضر رب العالمين؟ لا والله، المساله جنه ونار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. زحزح عن النار يعني كان جوه كده عمالين يشدوا فيه، عمال ايه ولابس الارض معصيه عمال يشدوا على النار وطلع ده حسن. انا يعني بسمع الايه دي بشعر ان هي كده، واحد عمال بيزحف. فمن القران وكلام رب العالمين في ابلغ من كلام رب العالمين، فمن زحزح عن النار ولو الحسن وادخل الجنه في ادنى منازلها فقد فاز. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، المفروض يقول لهم لا تقنطوا من رحمتي، ما هو لسه قال لهم يا عبادي، لا قال لهم ايه؟ لا تقنطوا من رحمه الله. طب الموضوع اتغير ليه؟ دي من اسرار بلاغه القران، اسمه اسلوب الالتفات. اسلوب الالتفات ده الضمائر بتتغير في احكام كان يذهل العرب، ودي من اسرار ان يقول انا هخش اقرا صفحه، تلاقي نفسك عايز تقرا ربع، تقرا ربع وتقول لا هقرا ربع ونص. دي من اسرار القران التي لا يعلمها كثير من الناس. فربنا يقول لهم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، لا تقنطوا من رحمه الله. طب ليه؟ لان هذا اللفظ اصلا يصادف فطرهم التي في قلوبهم التي شهدوا بها على انفسهم في ظهر ادم ثم كفروا بها. لان الشيخ الشعراوي يقول لك ايه؟ الكفر دليل على الايمان. ازاي؟ هات واحد كافر قول له انت كافر بايه يا حبيبي؟ يقول لك كافر بالله. شكرا، شاكرين جدا. يبقى هو كفر بايه؟ بالله اللي هي جوه قلبه، ولكنه غطى عليها بالكفر. ولذلك تتجلى هذه، يتجلى هذا التوحيد في قلب الكفار في حالات الضر. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا، وصف انه كافر ولكنه قال الان دعا ربه، فهو لما ياتيه الابتلاء يحرق الكفر على قلبه فيقول يا رب نجيني. فلما يخرج الى البر او تمر من عليه المهلكه دون ان يهلك يبدا يرجع بقى فين الاصنام بقى، وفين الاصنام كده عشان ايه يذكر لها. هكذا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الباب اتفتح على الاخره، باب الرجاء على اخره. ان الله يغفر الذنوب جميعا، ليس عن ادعاء حاشا لله، انه هو الغفور، صفات الله بقى، انه هو الغفور الرحيم. بس يبقى اعمل اللي انا عايزه وربنا غفور رحيم؟ لا، اسمع قال تعالى، خد بقى عشان تنال المغفره والرحمه اللي انت تقصدها لما بتعمل المعصيه تقول ربنا غفور رحيم. لا اسمع، وانيبوا الى ربكم واسلموا له، وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وفيها عذاب، وفيها عذاب، ولسه ربنا قال يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. خذ خذ اللي بعدها، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة. فجأة بقى، ما انت لسه متنادي، فجأة بغتة وانتم لا تشعرون. وبعدين ان تقول نفس يا حسرة يا الله. اسمع بقى فينا وقفه برضه. قل يا عبادي، جمع الذين اسرفوا جمع، وانيبوا جمع، واتبعوا واسلموا كلكم، ولما جيت الحساب ان تقول لا مقلوش بقى ان تقولوا ها، هتقفوا تولفوا بعض لا، في الحساب لوحدك ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب يا رب يا رب الفؤاد باللحظة دي، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أرجع بس يا رب فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأشعر أني قد أطلت عليكم، ولعل لنا لقاء لاحق بإذن الله نبن فيه هذا الحديث. عباد الله، والله إن الأمر جد وهو غير مزاح، فاعمل لنفسك صالحا يا صالح، وانظر إلى لجة اليم فلقد تحركت سفينة الملاح، فاجعلها تجري بك في ماء عذب عميق لا ضحضاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، واستر عيوبنا. اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين، اللهم اجعلنا من التوابين من المتطهرين، اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين يا رب العالمين. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم احفظ ألسنتنا من الحرام، وأعيننا من الحرام، وآذاننا من الحرام، واحفظ جميع جوارحنا من الحرام يا رب العالمين. اللهم اصلح أمة الإسلام وانصرها، اللهم اصلح أمة الإسلام وانصرها، اللهم قوها يا رب العالمين، اللهم انصرها على أعدائها، اللهم نكل ببشار وجند بشار، اللهم نكل بهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم آية تلين منها قلوب الجبابرة، اللهم أرنا فيهم آية تكون سببا لتوبة الجبابرة، اللهم نكل بهم يا رب العالمين، اللهم شتتهم ومزقهم تمزيقا، اللهم شتتهم ومزقهم تمزيقا، اللهم شتتهم ومزقهم تمزيقا، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر اهل غزة، اللهم انصر اهل غزة، اللهم انصر اهل غزة، اللهم انصر اهل غزة، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ اعراض المسلمين في كل مكان، واحفظ نساء المسلمين في كل مكان، واحفظ دماء اطفال المسلمين في كل مكان، واحفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع علم الجهاد في سبيلك، اللهم ارفع علم الجهاد في سبيلك يا رب العالمين، اللهم اجعل، اللهم ارفع علم الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم من على هذه الأمة بقائد رباني يأخذ بناصيتها إلى الجهاد في سبيلك وإذلال أعدائك وقطع رؤوسهم، وقطع رؤوسهم، وزلزلة الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم انصر أمة الإسلام، اللهم انصر أمة الإسلام، اللهم انصر أمة الإسلام، وارفع راية لا إله إلا الله في كل مكان، وارفع راية لا إله إلا الله في كل مكان يا رب العالمين، وارفع راية الصليب، وارفع راية اليهود، وارفع راية الشيعة والعلويين في كل مكان يا رب العالمين. يا رب احقن دماء مسلم الروهينجا، اللهم احقن دماء مسلم الروهينجا، اللهم احقن دماء مسلم ميانمار، والعن وانتقم واحرق البوذيين الملاعين، اللهم احرق البوذيين الملاعين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ اعراض عزيزات المسلمين، اللهم احقن دماء اطفال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا، اللهم لا تؤاخذنا على عجزنا وعلى صمتنا، اللهم لا تؤاخذنا على عجزنا ولا على صمتنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واخر دعوانا الحمد لله، واخر الصلاه.

هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ جزاه الله خيرا يعني ذكرت المسألة في الخطبة كنت فعلا نسيتها اللي هي الست ساعات اللي في الحديث. الست ساعات اللي في الحديث ست ساعات يعني إيه ست ساعات؟ قال الإمام المنوي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث قال ست ساعات من التي نعرفها يعني ست ساعات اللي يعني طبعا كلمة ساعة دي ممكن تبقى كلمة مطاطة تحتمل لحظة تحتمل ظهر تحتمل يعني ايه فهي ست ساعات من التي نعرفها ماشي. المسألة الثانية اللي هي مسألة الـ يعني المدخل مداخل الشيطان اللي هي احتقار الذنب احتقار المعصية. تقولي يعني انا بعمل يعني احتقار المعصية ده بيجي من حاجتين. اول حاجة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة شديد فساد المجتمع. كل ما المجتمع يبقى فاسد